السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، حياكم الله. هذا هو الدرس الأول من شرح السنة للإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمهما الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب يعتبر ذخيرة حية لكل متمسك بالسنة طالبا لها، أراد النجاة بين يدي الله عز وجل، وأراد أن يتمسك بما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة. فهذه العقيدة الصافية الرائقة التي يسطرها الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى بناء على طلب بيان من بعض طلابه يستكشفون منه العقيدة التي يعتقدها عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته والإيمان والقدر وبقية هذه المسائل. ويعتبر هذا الكتاب الرائع الذي بين أيدينا الآن كتاب في غاية الأهمية لعدة أسباب. من هذه الأسباب أنه كتاب لمتقدم من متقدمي هذه الأمة، وبالتالي هو حكم على ما حدث من بعده. الأمر الذي يلي ذلك أن هذا المتقدم هو الإمام المزني الذي لازم الإمام الشافعي ملازمة طويلة حتى عده السبكي من الطبقة الأولى من طلاب الشافعي الذين جالسوه ولازموه المدة الطويلة. وذلك يدل على أن ما اعتقده هو ما اعتقده الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، ويؤكد ذلك ما ورد من مسائل الاعتقاد عن الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل. وكذلك من أهمية ذلك أن الإمام المزني رحمه الله عز وجل عاش حياة طويلة، يعني عمر أكثر من 85 سنة، عايش فيها عددا من الخلفاء، ورأى فيها عددا من أكابر العلماء والحفاظ المحدثين، ورأى فتنة خلق القرآن ومرت عليه، بدأت وانجلت وهو حي، وهو ممن شهد قيام أهل السنة بحق السنة ونصرها. وهو كذلك رجل وإن كان قليل البضاعة في الحديث إلا أنه عالم فحل، تلقى العلم على يد أحد الأكابر الجهابذة من أهل العلم، وهو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك من أهمية هذا المعتقد أنه يعرفنا بما عليه الناس حتى القرن الرابع الهجري، أي أن هذه العقيدة التي يسطرها الإمام المزني رحمه الله عز وجل هي العقيدة المستقرة عند أهل الحديث وعند من يقومون بالسنة وحقها حتى قبل أن يولد الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله عز وجل. فخلاصة الأمر أنه ينبغي لطالب العلم أن يشرئب عنقه ويتطلع نظره وبصره إلى معرفة ما تحويه هذه العقيدة من عبارات، لأن بها تنجلي كثير من الكرب والغمم التي حلت على عقيدة المتأخرين الكلاميين وغيرهم. وهذه العقيدة اسمها، أو هذا الكتاب وهذا المتن اسمه شرح السنة، وهذا أفضل اسم وجد في المخطوطات يوافق ما ختم به الإمام المزني اسم الكتاب، وإلا فقد سماها البعض السنة، وقد سماها البعض عقيدة الإمام المزني وغير ذلك، لكن أفضل تسمية لهذا الكتاب هو اسم شرح السنة، هكذا الاسم. والإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري، الإمام العلم المشهور الذي قام بحق المذهب الشافعي أيما مقام، وهو من أهم ناشري المذهب. والإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الذهبي عنه معلقا أي بلا إسناد، فقال قال الشافعي المزني ناصر سنتي أو ناصر مذهبي، ناصر مذهبي، فهو ممن جالس الشافعية زمانا طويلا، ثم بعد ذلك لما مات الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى جمع أقواله ومسائله وضبط أصول مذهبه ونظم ذلك في كتاب تلو كتاب حتى أخرج لنا المختصر، والمختصر هذا قيل عمل عليه 17 سنة، وقيل كما قيل في البخاري لما كتب كتابه الصحيح قيل عنه أنه ما أورد في المختصر مسألة من مسائل الشافعي إلا صلى فيها ركعتين. والإمام المزني حياته حافلة، فما بالك برجل إمام عالم عاش قرابة 85 عاما، عاش أكثرها في طلب العلم وتحصيله وبذله وتعليمه، فرأى الأكابر وسمع منهم ودرج على يديه الكثير والكثير من أهل العلم من طلابه. ألا يكفيك أنه عاصر الشافعية وأحمد والبخاري وسفيان بن عيينة والقارئ ورش وابن وهب الإمام الحافظ وأعداد غفيرة من أكابر أهل العلم، وعايش عددا من الخلفاء، فعايش خلافة هارون ومحمد الأمين من بعده، ثم المأمون، ثم بعد ذلك المعتصم، ثم الواثق، ثم المتوكل، ثم بعده نال حظا من 3 أو 4 أخر. فهو إمام مخضرم في العصور، أدرك هذا وأدرك ذاك، ومرت على يديه وعلى أسماعه أمور الفرق التي ظهرت في أيامهم وشبهات القوم، لكنه ظل ثابتا صامدا بما ثبت عنده من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. الإمام المزني ينسب إلى قبيلة مزينة، وهي أحد أهم قبائل العرب القرشيين، ومزينة اسم أم هذه القبيلة، يعني أم كبيرها الذي أسسها. والإمام العلم قيل ولد في 75 و100 من الهجرة، وعاش زمانا طويلا يقارب من 85 سنة. أما عن سعة علمه فهو بحر في الفقه لا ساحل له، ويكفي من ذلك أنه تخرج على يديه الشافعي والحنفي والحنبلي. وقد كان الناس في هذه الأيام وإن درجوا على مذهب واحد للتفقه لكنهم لا يأنفون أبدا، بل يسعون إلى ذلك جاهدين إذا رأوا إماما مبرزا في الفقه حتى ولو كان على غير مذهبهم، فتلقوا الفقه على يديه إحاطة بطريقة تفكيره وفهمه وإدراكا للملكة. ولذلك تعجب أو لا تعجب إذا سمعت من طلابه الشافعي الكثير، لكن من طلابه أيضا الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وسمع منه الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، وعدد غفير جدا من أهل العلم، منهم من كان من المحدثين الصرف، ومنهم من كان من المحدثين الفقهاء، ومنهم من كان من الفقهاء الصرف. الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى ممن انتشرت حوله أمور ومناوشات حول معتقده، لا سيما أنه ممن سكت في أيام المحنة، وقيل أنه سكت أي لم يظهر قوله بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ذلك لأنه كان قد رأى محنة الإمام البويطي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أكابر الفقهاء الشافعية ومن طلاب الإمام الشافعي الأكابر، وكان قد مات في محبسه في الفتنة، أي في فتنة خلق القرآن، ولعله سكت بسبب ذلك. ولعله أيضا لم يكن يكثر من الخوض في هذه المسائل، فاتهمه بعض الناس بأنه منحرف في العقيدة، وهذا عمل كثير من العامة الذين إذا غضبوا على أحد سلبوه محاسن نفسه، وإذا أقبلوا على أحد وهبوه محاسن غيره. فلما جالس بعض طلابه بعض العوام أو بعض الطلاب الآخرين فذكروا من أهل العلم عددا، ثم لما ذكر الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى قالوا إنه يقول بالوقف في القرآن، والقول بالوقف هم الواقفة الذين يقولون القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وهؤلاء قال عنهم الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: من وقف بالقرآن فهو جهمي. فاتهموه بأنه جهمي من الواقفة. وقال الآخر: بل يقول، أي يقول أن القرآن مخلوق. فغضب لذلك بعض طلابه وأرسل إليه رسالة من مجمعهم، وكانوا بطرابلس في المغرب، فأرسلوا إليه رسالة يسألونه عن المعتقد ويستكشفونه أو يستكشفون حاله فيه. فلما تلقاها رحمه الله تبارك وتعالى كتب لنا هذا المتن أو هذه الرسالة الشافية الوافية، وأسماها شرح السنة على غالب ما ورد في التسمية. وقيل أنه كانت قد بلغت يعني شهرة هذه التشنيعة على الإمام المزني حتى سمعها بأذنه وسمعها بعض شيوخه، يعني أحد شيوخه وهو نعيم بن حماد رحمه الله تبارك وتعالى إمام العلم، سأله مرة في درسه فقال له: ما تقول في القرآن؟ قال المزني: القرآن كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: كلام الله غير مخلوق. قال: ونرى ربنا يوم القيامة؟ قال: أجل، نرى ربنا يوم القيامة. فلما قام الناس وسمعوا ذلك سأله الإمام المزني: لما يعني فعلت ذلك؟ قال: إنما سمعت عنك شيئا فأردت أن أبرئك أمام الناس. ومما يعني ذكره أهل العلم وكان هو الخاتمة لهذه المناوشات وإعلاء لكعب الإمام المزني رحمه الله عز وجل وتجمع الناس من حوله، أن أحد العلماء والرجال الوعاظ بمصر قام في الناس يوما خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم قد اجتمعتم جميعا على خطأ، فإني أقول بأنكم أخطأتم في حق المزني رحمه الله تبارك وتعالى. قالوا: وأنى لك بذلك؟ قال: رأيت رؤيا أن كل السرج في المسجد قد انطفأت إلا سراجا كان يوقد عند بعض الأعمدة التي يجلس عليها أو عندها المزني. تعالوا أريكم هذا العمود أو هذه الأسطوان. فلما ذهب بهم إلى العمود الذي كان يجلس عنده المزني سلموا، بل واستحلوه، أي ذهبوا يعني يطلبون منه أن يعفو عنهم فيما خاضوا في عرضه، ثم عظمت حلقته العلمية واجتمع الناس من حوله. هذا باختصار شديد حتى يعني لا يطول المقام. فهذا باختصار حال الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى وثبوت عقيدته، وأن الإمام رحمه الله على عقيدة السلف الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان. ثم الإمام المزني رحمه الله عز وجل هو من أهل الحجة والفصاحة والبيان، ولذلك قال له الشافعي رحمه الله يوما: لو ناظرت الشيطان لأفحمته. وقال عنه في غير خطاب موجه له: لو ناظر الشيطان لو ناظر المزني الشيطان لقطعه، وفي لفظ لحجه. كان صاحب حجة بعلم، لا بتعالم وتكبر أو بسفسطة أو بتعصب أو غير ذلك، بل كان على علم عريض، شهد له بذلك القاصي والداني. ومن عاش في مثل عمره حتى لو كان من المحدثين لصح أن يقال فيه ألحق الأحفاد بالأجداد، لأن المعمر من أهل العلم الأكابر هو بغية كثير من طلاب العلم، ثم بغية كثير من أبنائهم، ثم بغية كثير من أبناء أبنائهم إذا أدركوه على كبر. مات رحمه الله عز وجل في رمضان، ويقال في سنة 67 و200 من الهجرة، عن ما يقارب 85 سنة، رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وأنبه إلى أدب مهم في هذا المقام المختصر الذي لا يليق بحق هذا الإمام الجليل، أن الأئمة وأهل العلم قالوا: من العقوق أن تتعلموا منا ولا تدعوا لنا. فلا أقل حبيبي في الله أن إذا ذكرت اسم الإمام أو تذكرته أن تدعو له بالرحمة وبالقبول عند رب العالمين. اللهم ارحمه واغفر له وارفع درجته في المهديين. ثم ننتقل إلى ما يتعلق بموضوع الكتاب. كتابنا شرح السنة لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب من جملة كتب الاعتقاد. والعقيدة في اللغة من الربط والإحكام والتوثيق والتقييد، وهي في الاصطلاح الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر الغيبيات والقطعيات اليقينية. فهذا هو علم العقيدة، وتندرج تحته مسائله التي أدرجت في تعريفه، مسائل تتعلق بالإيمان بالله. وأصول هذه المسائل أن تؤمن بوجوده وتؤمن بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. فهو تبارك وتعالى واحد لا شريك له، هو الخالق المالك المدبر السيد المطاع، لا معبود بحق إلا هو. نثبت له كل ما ثبت في كتابه أو على لسان رسوله في أسمائه أو صفاته، فكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من اسم أو صفة نثبته له، ولا نتعدى ذلك، بل نتوقف في الأسماء والصفات على قدر ما بلغنا من النص. وهذا إن شاء الله عز وجل نفصله في حين. العقيدة جامعة لمعاني الدين وأصوله، وتسمى العقيدة أحيانا السنة كما في هذا الكتاب، وكما في السنة للإمام أحمد وأصول السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأصول السنة للحميدي، وكثير، والسنة لابن أبي عاصم إلى آخره ممن سموا العقيدة بالسنة. وتسمى العقيدة بالشريعة كالشريعة لأبي بكر الأجري رحمه الله، وتسمى السنة بالفقه الأكبر كما في كتاب الفقه الأكبر والفقه الأوسط كلاهما لأبي حنيفة رحمه الله عز وجل، مع أخذ ورد فيما يثبت فيهما لأبي حنيفة وبعض الجمل التي لا تثبت. وتسمى العقيدة أيضا بأصول الدين، لكن هذه التسمية أكثر ما وردت على لسان المتكلمين، كما أن البعض من المتأخرين سمى العقيدة بالفلسفة هذه تسمية باطلة، لأن الفلسفة وإن كانت تتحمل معاني عدة إلا أن السلف الذين ظهرت فيهم الفلسفة على أوجها، أي ظهرت بينهم وردوها، لا فيهم بمعنى أنهم تلقوها أو أتقنوها، بل ردوها وكرهوا ما فيها ورأوا ما فيها زيف وباطل، وما فيها من الحق لا يعد أن يكون قليلا بين الباطل، وهو لم تنفرد فيه الفلسفة، بل الحق الذي في الفلسفة قد أوردته النصوص الشرعية. إذن هناك تسميات شرعية للعقيدة: السنة، أصول السنة، الشريعة، فقه الأكبر، الإيمان، التوحيد، إلى آخره من هذه المسميات. وهناك تسميات يعني لا يرتضيها أهل العلم كأصول الدين، وهناك تسميات باطلة ردوا عليها كالفلسفة، وكذلك علم الكلام. نعم، فعلم الكلام من التسميات التي رد أهل العلم من علماء السلف عليها كثيرا، وإن تخلل ذلك أن من العلماء المنتسبين لعقيدة السلف من مرر التسمية مع رده على معناها ومضمونها وموضوعها، لكن مرر التسمية من باب أنه يجاري القوم باصطلاحهم. ثم نتكلم عن الأصول التي بدأ بها الإمام المزني رحمه الله، فأذكر أولا القصة التي بسببها صنف الإمام كتابه، أذكر القصة مسندة، ثم بعد ذلك نتناول ما ورد في متن الكتاب جملة جملة، نتوقف معها ثم ندلل عليها ونمد أصلها إلى كلام السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ونص الرسالة التي أرسلت للإمام الشافعي للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف ابن عمر ابن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 616، قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لفظه بالموصل في 19 من جماد الأولى سنة 611. قال: أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن حمد ابن مفرج ابن غياث الأرتاحي بقراءتي عليه بفسطاط مصر. قال: أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي. حدثنا قال الشيخ إبراهيم ابن عثمان أو حدثنا قال الشيخ إبراهيم بن عثمان. وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74، قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك ابن الحسن ابن بتنه الأنصاري بمكة بقراءتي عليه في سنة 99، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة. أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء ابن سعيد العسقلاني بعسقلان. أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد ابن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد ابن محمد ابن عبد الرحيم القيسراني. قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب. إذن هذه القصة تبدأ بعلي بن عبد الله الحلواني، قال: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، أن يقولوا بقول الواقفة، وقد ذكرنا أن الإمام أحمد قال أن الواقفة جهمية، وهم الذين يقولون نقول كلام الله ونقف، أي لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. قال: وذكر آخر أنه يقوله، أي يقول أنه مخلوق كقول المعتزلة، إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا. لماذا اغتموا مع قول المعتزلة وغيرهم في القرآن؟ لذلك لأن الرجل ينتسب لأهل السنة، ومن عادة أهل الحق والخير أنهم إذا سمعوا أن رجلا من أهل السنة قد ضل في باب الاعتقاد فإن ذلك يغمهم غما شديدا، لا يغتمون بمثله إذا سمعوا أن رجلا من أهل الكلام أو من أهل الفرق المبتدعة قد ضل، فإن ذلك اللائق بهم، مع كوننا يجب علينا أن ندعو لهم بأن يصلحهم الله عز وجل ويردهم لدينه مردا جميلا. لكن يبقى أننا نغتم لما يشاع بضلال عن رجل من أهل السنة، إذ هذا لا يليق به، فلا يليق بأهل السنة إلا اتباع السنة. قال: فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه كتابا، أي إلى الإمام المزني رحمه الله، نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. فكتب، إذا ننتقل إلى نص شرح السنة للإمام المزني رحمه الله عز وجل. بدأ كتابه رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعادة أهل العلم أنهم يبدأون بالبسملة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل قول لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أي مقطوع أو منقوص، فيبدأون بذلك، بل ويرون أن ذلك يجب على من أراد حسن الصنعة والتصنيف. فإن أهل العلم ذكروا أن هناك واجبات اصطناعية، والمقصود بالواجب الاصطناعي أنه ليس الواجب الشرعي، إنما أمر تستلزمه حسن الصناعة في التأليف والتصنيف، فلا يلزم من اختصر ذلك أو لم يأتي به أن يكون آثما، هذا في الواجب الشرعي. أما الواجب الاصطناعي فإنه لا يلزم فيه ذلك، بل كلما أتى بهذه الواجبات الاصطناعية كان أقوى من حيث التصنيف. فذكروا في الواجبات الاصطناعية البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد، هذه الأربعة من أتى بها جميعا فهو أفضل، ومن أتى ببعضها واختصر فلا بأس، ومن لم يأتي بشيء منها ظننا فيه أنه أراد الاختصار في كتابه، لكن أكثر أهل العلم على البداءة بالبسملة. وهناك أربعة أخرى ذكرها أهل العلم أنها من المستحبات الصناعية، يعني هي أجود لكن لا يلتزم بها كثير من الناس. والأربعة الأخرى هي: تسمية نفع، يعني الغرض والانتفاع من خلف هذا الكتاب، وتسمية كتاب، أن يذكر اسم كتابه في كتابه، وبراعة الاستهلال، أي يذكر في المقدمة إجمالا يمهد ويوطئ للدخول في التفاصيل، فيذكر نتفة عن موضوع كتابه في المقدمة بطريقة مشوقة. والأمر الرابع هو ذكره أما بعد، وقد ذكر بعض أهل العلم أن أما بعد هي فصل الخطاب الذي أتاه الله داود عليه السلام، وهو يفصل ما بين المقدمة والدخول في الموضوع. يقول الإمام رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما دعاء المعلم للمتعلم فهو أمر مستحب، وهو نوع شفقة من المعلم بالمتعلم، وفيه هدي ظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدعو لبعض أصحابه إذا أراد أن يعلمه شيئا، وأحيانا يبدأ بتبشيره بأمر ما، فطارة يقول لمعاذ إني أحبك في الله فلا تدع، فقبل أن يوصيه بوصية بدأ بتبشيره وببيان حبه له. وأحيانا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للسامع فيقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فالإمام رحمه الله تبارك وتعالى بدأ إجابته للسؤال بالدعاء للسائل بأن يعصمه الله عز وجل والإمام بالتقوى، فقال عصمنا الله وإياكم بالتقوى، وبدأ الدعاء بالدعاء لنفسه. والإنسان قد يدعو لنفسه مجردا كسائر ما ورد من الأحاديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المفرد، فكان يدعو لنفسه، ويعلمنا أن يدعو كل إنسان لنفسه، وأحيانا يدعو لغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى كان قد أوذي أكثر من هذا فصبر، فقد يدعو الإنسان لغيره مجردا. وقد يجمع بينه وبين غيره في الدعاء حينئذ، فالأدب أن يبدأ بنفسه ثم يثني بالآخر، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فهو بدأ بنفسه على هذا الأدب فقال عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. والهدى هو السنة، والهدى هو النور الذي أنزله الله عز وجل على نبيه ليخرج به العباد من ظلمات الدنيا وما فيها من شر إلى نور ما عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة وتوفيقه تبارك وتعالى. ثم قال أما بعد، وقلنا بأنه هذه اللفظة من الأمور المستحبة اصطناعيا في التصنيف، وقال بعض أهل العلم بل هي سنة مؤكدة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب قط. وأما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد. ثم يقول فإنك سألتني، أي إنك أيها السائل الذي أرسلت لي هذه الرسالة سألتني عن طريق رسالتك أن أوضح لك من السنة أمرا. هذا فيه أكثر من أدب. أولا أدب المتعلم مع المعلم في حسن عرض السؤال، فلا يكون ذلك فيه تهكما ولا تجهيلا ولا مخاطبة بطريقة لا تليق، فلا شك أن للمعلم قدر. واعلم رحمك الله أنه ما من متعلم يستنفع أو ينتفع بمعلمه إلا إذا أعلى قدره، فإن الماء لا يتحرك في مستو ولا من أسفل لأعلى، وإنما ينبغي أن تأخذ الري من المعلم إذا أجللته فعليت قدره، لا أقول لذاته وجسده وإنما لبركة علمه وفضله وشرفه. فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا، وذلك أفضل ما تسأل عنه أن تسأل عن السنة وعن ما قال به صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كانت السنة في هذا المحل بمعنى الاعتقاد، فأهم ما يجب عليك أن تسأل عنه طوال عمرك العقيدة وما افترض الله عليك وما حرم عليك، هذه أهم الأمور التي ينبغي أن تسأل عنها، ثم ما يأتي بعد ذلك مهم لكنه تابع لذلك. أهم الأمور أن تسأل عن العقيدة، ماذا تعرف عن ربك؟ ماذا تعرف عن الإيمان؟ ماذا تعرف عن الرسل؟ ماذا تعرف عن الكتب؟ ماذا تعرف عن اليوم الآخر؟ ماذا تعرف عن القدر؟ ماذا تعرف عن الملائكة؟ ماذا تعرف عن الجن والشياطين؟ ماذا تعرف عن الميزان والصراط والجنة والنار إلى آخره من هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وجرت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مجرى التأكيد والتفصيل. فلذلك ينبغي أن تعلم أن السنة تطلق ويراد بها عدة أمور. السنة هذه تطلق ويراد بها ما يقابل البدعة، أي أن تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنحرف عنه تعبديا، فمن انحرف عما كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بأمور تضاهيها يتعبد بها إلى الله لم يدل عليها دليل فقد ابتدع في دين الله. فالسنة هنا في مقابل البدعة. والسنة عند الأصوليين أي علماء أصول الفقه هي ما أمر به الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. والسنة عند علماء الحديث هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فكل ذلك سنة. والسنة عند الفقهاء هي المندوب أو المستحب أو الأمر الذي يعني لا يكون بنفس درجة الوجوب. وكذلك السنة تطلق على الدين كله، وتطلق أيضا ويراد بها الهدي والطريقة، لكننا ها هنا نتكلم عن السنة بمعنى العقيدة، وهي هنا يقابلها البدع، فما يخالف العقيدة إلا بدع. قال: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. ولا شك أن الإنسان إذا التمس أصل الأمر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يصبر نفسه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال أيضا: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لذلك ينبغي عليك أن تسأل على الأمر الأول والسنة المؤكدة، السنة الثابتة، السنة المدلل عليها بالدليل الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتتمسك بها وتصبر نفسك عليها، فتصبر عليها وإن خالفك الناس، فيكون في حقك ما قال أهل العلم: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. لذلك سل كثيرا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب، يعني السنة بمعنى الاعتقاد، فسل عن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالله، في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وإن لم يرد هذا التقسيم باسمه ولفظه لكنه ورد بمعناه، فسأل عن ذلك. سأل عن ما يجب أن تعتقد في الله عز وجل عموما، سأل عن أسمائه وصفاته، وعما يكون من صفاته وعما لا يكون من صفاته، وعما يكون من باب الأسماء وعما يكون من باب الصفات وعما يكون من باب الأخبار أو الإخبار عن الله تبارك وتعالى إلى آخره. قال: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. لأن الإنسان في كثير من الأحيان لا يؤتى في العقيدة من قبل الشهوة، وإنما يؤتى من قبل الشبهة، والشبهة اشتباه وتداخل بين الحق والباطل، شيء من الحق أخذ وحمل على محمل باطل وإلى معان باطلة، وهذا عادة أهل الفرق. فلا تجد فرقة من الفرق تتمسك بباطل محض، وإنما تتمسك بباطل فيه شمة من حق، فيه شيء من حق. ولذلك إياك أن يخدعنك هذا التلبيس، فيبدأ بترويج شيء من الحق ثم إذا بهم ينقلونك عن طريقه إلى كثير من الباطل. إنما ينبغي عليك أن ترد المتشابه إلى المحكم، هو الذي أنزل عليك آيات الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأنزل الله عز وجل القرآن فيه المحكم والمتشابه، والمتشابه اختبار لأبناء هذه الأمة ولعبيد الله عز وجل. والعبد الرباني هو الذي يحمل المتشابه على أو يحمل ينقل المتشابه إلى المحكم ويحمل المحكم على المتشابه، أي يجعل المتشابه واضحا من خلال المحكم، فالمحكم فصل والمتشابه اختبار لأن فيه وفيه. ولا يستطيع كثير من الناس أن يفهموا المتشابه على وجهه، وإنما ينبغي عليهم حال الاشتباه والتداخل أن يفهموه من خلال الأمور المحكمات والقواعد الفاصلات. وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقول عن الأئمة الأكابر، بمعنى أنه لا ينبغي عليك أبدا إذا أدتك مسألة وأنت تسمع فيها أمورا مختلفات مشتبهات أن تحمل هذه المسألة على معنى الاشتباه فتقول قد اشتبه علينا، كما قال المعتزلة في مناظرتهم للشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لما نظروه في خلق القرآن، فبين لهم أن القرآن كلام الله وأنه صفة من صفاته ولا يجوز أن تكون صفة من صفات الله مخلوقة، فقالوا هو أمر اشتبه علينا. لذلك ينبغي عليهم حينئذ إذا رأوا أنه اشتبه عليهم أن يردوه إلى المحكم، لكنهم ما فعلوا ذلك بل أولوه وعطلوه. لذلك نقول هؤلاء ما أرادوا إلا كشف السنة على لسان الإمام المزني حتى يردون عنها ويدرؤون بها شبه الأقاويل التي وردت. قال وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، أي الزيغ الحادث بسبب الإحداث في الدين، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال وقد شرحت لك منهاجا موضحا أو موضحا لما آل نفسي وإياك فيه نصحا، أي أحث نفسي عليه نصحا. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. هكذا يبدأ كلامه في هذه الرسالة، فيبدأها بحمد الله عز وجل، وأل في الحمد للاستغراق، فلا تجمع جميع المحامد إلا لله تبارك وتعالى، فهو أحق من ذكر، ذكر بقلب أو ذكر بلسان أو ذكر بحال، وأولى من شكر لأنه سبحانه وتعالى صاحب النعمة الكاملة. ما من نعمة في الأرض في الدين في الدنيا في السماوات في الأرض إلا وهي من الله تبارك وتعالى. وأولى من شكر وعليه أثني، أي هو الذي أثني عليه ثناء، ومهما جمع أهل الثناء ثناءهم على الله عز وجل فإنهم ينزلون تحت طائلة قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، مهما فعلت لكن الله شكور يقبل منك القليل ويجازيك عليه الكثير. ثم بعد ذلك شرع في أول الأصول المميزة لعقيدة أهل السنة، فتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى وأن الله هو الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد. وهذا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. جزاكم الله خيراً.